وكفى بالله شهيدا محمد تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا محمد رسول الله محمد تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا ذلك مثلهم

صدق الله.